بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فأهنئ إخواني الكرام بشهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا فيه صالح الأعمال. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وإذا لم يرى الهلال أكملوا عدة شعبان 30 يوما وصاموا رمضان بعد ذلك كما حدث لنا، فإننا سنصوم غدا بإذن الله تبارك وتعالى. وأؤكد على صلاة القيام، على صلاة التراويح، فأكثر المسلمين لا يصلونها إلا في أول أيام رمضان، يظنون أنها لا تبدأ إلا في أول أيام، وهي مشروعة في أول ليلة من ليالي رمضان، يعني في هذه الليلة بعد أذان المغرب فإننا نكون في أول ليلة من ليالي رمضان. فمن لم يقم في تلك الليلة فقد قصر أو فرط أو ضيع فضل القيام في ليلة من ليالي رمضان. فلا تتركن القيام في هذه الليلة المباركة حتى تكون قد أدركت فضل القيام، وحتى تخرج من رمضان وقد غفر الله تبارك وتعالى لك. من قام رمضان، يعني من قام رمضان كله، من قام رمضان كله إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني تصديقا، واحتسابا يعني طلبا للأجر والثواب من الله لا من أحد سواه، غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفر الله عز وجل له ما كان من الذنوب والسيئات والموبقات. ننوي الصيام في هذه الليلة، وهذه النية، هذه النية هي نية مباركة، ولا تنسى أن تنوي القيام طوال هذا الشهر، فلا تفرق ولا تضيع ولا تخرج من المسجد إلا بعد أن توتر مع الإمام. فمن صلى ركعتين أو 4 ركعات أو ترك المسجد قبل انصراف الإمام ولم يوتر مع الإمام حرم من أجر قيام ليلة. ومن ظل ماكثا في المسجد أو ظل مع إمامه حتى أوتر مع إمامه فإنه يخرج من المسجد وقد كتب الله عز وجل له أجر قيام ليلة كاملة، كأنه قام الليل كله لأنه أوتر مع إمامه. فلا تخرجن من المسجد إلا بعد أن توتر مع الإمام. في هذا الشهر العظيم المبارك يستقبل بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. يعني رغم أنف رجل، يعني جعل الله أنفه في الرغام، يعني في التراب، كأنه قد أذله الله عز وجل لأنه لم يأخذ بأي سبب من أسباب المغفرة. فأسباب المغفرة في رمضان كثيرة، إن الله يغفر للمتسحرين ويصلي على المتسحرين، ويغفر للصائمين، ويغفر للقائمين، ويغفر لقارئ القرآن، ويغفر للمتصدقين. فمن لم يأخذ بسبب واحد من أسباب المغفرة هلك، ولا يلومن إلا نفسه، ومعصيتك أيها العبد عليك فلن تضر الله شيئا. سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. فلنبيت النية في هذه الليلة المباركة. أننا سنصوم رمضان كله. واختلف العلماء هل هو واجب عليك أن تبيت النية في كل ليلة من ليالي رمضان أنك ستصوم غدا إن شاء الله، أم أنه يكفي أن تنوي نية واحدة. الأحوط أن تنوي الصيام في كل ليلة ولا وقت للنية، يعني تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبل الفجر قبل الأذان بلحظة، ولو أنك ما تكلمت. نعم في القلب، يعني إذا قام ليتسحر أو ما تسحر أصلا أو ما تسحر، لكنه نوى وحدث نفسه أنه سيصوم غدا قبل أذان الفجر بثانية فصيامه صحيح. طيب إذا لم ينوي بعد فصيامه لا يصح، لابد من النية. فالأفضل والأحوط أن تنوي الصيام في كل ليلة، ولا يشترط أو لا يسن لك أن تتلفظ بالنية، يعني تربينا على هذه الكلمات، نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم، ما انتوا بتقولوه حافظين اهو، لوجه الله الكريم، ما فيش كلام من ده. النية محلها القلب، فلا تتلفظن بلسانك في أي عمل من الأعمال الصالحة. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا رمضان، فنقول اللهم بلغنا رمضان. وكان بعض السلف يدعو فيقول اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. طبعا الأعمال الفاضلة في رمضان كثيرة، من قراءة للقرآن، ومن حرص على الصدقات، ومن حرص على الجلوس في المسجد، ومن حرص على أداء الصلوات الخمس في جماعة، ومن حرص على حفظ اللسان، ومن حرص على حضور مجالس العلم، وأن تدخل السرور على قلوب الفقراء من المسلمين. ولا بأس أن تهنئ إخوانك بحلول رمضان، فقد فعل ذلك مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، كان يستبشر ويهنئ أصحابه بقدوم رمضان، فهذا شهر عظيم ومبارك. وأحذر من وسائل الإعلام، إنهم قد جهزوا لك ما يكون سببا في دخول النار من أوسع الأبواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. استهزأوا بالصحابة، واستهزأوا بالدين، واستهزأوا بثوابت الإسلام، فعما قريب أو في أول أيام رمضان كما أعلنوا سيقومون بعرض مسلسل فيه تجسيد لشخصية معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، والحسن والحسين، سيدنا إبراهيم. نسأل الله تعالى، يا أخي الكريم اعلم أنك إذا جلست إلى هذه المسلسلات فأنت في كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت مشارك لهؤلاء الممثلين، وعليك من الأوزار ما عليهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وأجمع العلماء على حرمة تجسيد أشخاص الصالحين من الأئمة، يعني لا يجوز لك أن تشاهد مسلسلا عن أبي حنيفة أو عن هارون الرشيد أو عن الإمام أحمد، هؤلاء الأئمة، فما بالكم بالصحابة، إنهم جاوزوا الحد وقاموا بتجسيد أدوار الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فليس لك أن تجلس إلى تلك المسلسلات، وأن تأذن لعيالك في البيت أن يجلسوا إلى تلك المسلسلات المدمرة، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أحبطت عملك في رمضان، وتلقى الله عز وجل بالذنوب والموبقات والسيئات. يعني هذا يعقل؟ أن تظل صائما في هذا الحر الشديد، وأن تقوم في رمضان وتشعر بالوجع وبالألم في ساقيك، وأنت تصبر نفسك لنيل الأجر، وأنت تحرص على الصدقات وعلى إخراج الشنط في رمضان وعلى العمرة في رمضان، وكل هذا يضيع في ثانية واحدة إذا جلست ونظرت إلى مسلسل من تلك المسلسلات المدمرة. لأنهم شوهوا العقيدة ويعملون على الاستهزاء بالأنبياء والمرسلين، والعياذ بالله، كما حدث في مسلسل يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وقد تكلمت عنه كثيرا ونقلت من كلام العلماء ما يكفي، يعني حتى العلماء في الأزهر، الشيخ جاد الحق رحمه الله كان لا يخشى في الله لومة لائم، فعرضوا عليه يعني طلبوا منه طلبا أن يأذن لهم وأن يصرح لهم في إذاعة مسلسل فيه تجسيد لأشخاص الأنبياء، فرفض وشنها حملة شرسة قوية لا هوادة فيها على هؤلاء، يوم أن كان الأزهر لا يخاف في الله لومة لائم، وفيه من العلماء والربانيين ما لا يخطر ببال لأحد ببال. فيعني نرجو من إخواننا أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم، وأن يبتعدوا عن تلك المباقات، وأن يبتعدوا عن هذه الرذائل حتى لا تكون قد أحبطت عملك في رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وإن شاء الله في لقائنا في يوم السبت مع شرح أحكام وفقه الصيام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم كل خير، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، ولا تنسوا صلاة التراويح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.